منكر حالا يقع بكثرة فبغتة زيد طلع، لأن المصادر جامدة أو ملتقة؟ جامدة، المصادر كلها أسماء أجناس جامدة، كما سبق في كلام الناظم في المفعول المطلق: ومنه قد جاء الأمير ركض، ومنه قد جاء الأمير ركض. جاء الأمير ركض، جاء فعل ماضي الأمير فاعل ركضا، هذا مصدر، وهذا مختلف عند النحاة، وجمهور النحاة تبعا للسيبويه أنه مؤول بمشتق حال من الفاعل، يعني جاء الأمير راكضا، وقيل على حذف مضاف جاء الأمير ذا ركض، هذا هو مذهب الجمهور أن ركضا حال من الفاعل، ويرى بعضهم أنه منصوب على المصدرية، واختلفوا في عامله، قيل جاء الأمير يركض ركضا، يعني ركضا هذا منصوب بعامل محذوف وجوبا من لفظ المصدر المذكور، يركض ركضا، يركض المحذوف هو الحال وليس ركضا، وقيل يضمن العامل المنصوب معنى، يعني معنى فعل من لفظ المذكور، جاء الأمير ركضا يعني ركضا، نأول جاء بفعل فيه حروف المصدر، جاء الأمير ركضا يعني ركض الأمير ركضا، وعلى القولين الأخيرين يكون إعرابه ما هو؟ كيف مفعول مطلق، قول الجمهور أنه مؤول بمشتق على أنه حال، وبعضهم يرى أنه على حذف مضاف لا ركض فيكون حالا، أما إذا قلنا المصدر باق على ما هو عليه جامدا وقدرنا له عاملا محذوفا ما صار حالا، صار مفعولا مطلقا، والعامل المحذوف هو الحال، جاء الأمير يركض ركضا، يركض الجمل بعد المعارف أحوال، إذن ركضا ليس هو الحال وإنما العامل فيه هو الحال، وإن جعلنا الفعل المذكور مضمنا معنى فعل من حروف المصدر المذكور قلنا هذا مفعول مطلق فقط، مفعول مطلق فقط، هذه كم موضع؟ إن جاء واحد منها أو ذكر واحد منها موضع الحال نقول هذا جامد مؤول بالمشتق، جامد مؤول بالمشتق، لكن إذا نظرت وتأملت في اسم الحال يعني في الاسم الواقع حالا وجدته ورأيته قد اشتق وأخذ من الأفعال يعني من مصدر الأفعال، هذا هو الفرق الأول بين الحال والتمييز، يذكر في هذا الموضع النحاة أن تكون مشتقة منتقلة، يشترطون في الحال أن تكون منتقلة، وسبق في بيان اشتقاق لفظ الحال أنه اشتق من أمس، قلنا من حوال، هذا في بيان الألف مقلبة عواء، قلنا مشتق من التحول وهو التلقل، لذلك أخذ النحاة من هذا أن الأصل في الحال أن تكون منتقلة، إذن الحال قد تكون منتقلة وقد تكون غير منتقلة، ما المراد بالانتقال؟ ألا تكون الحال ملازمة للمتصف بها، يعني وصف منتقل، جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال وهو وصف منتقل، يعني لا يلازم زيد، زيد قد يكون راكبا وقد يكون ماشيا، إذا انفك الوصف عن موصوفه وكان حالا مشتقا نقول هذا وصف منتقل، وصف منتقل يعني يزول ويبدل ويزول ويتغير ويأتي في موضعه وصف آخر، جاء زيد راكبا، راكبا هذا مشتق من الركوب، هل كلما جاء زيد يكون راكبا؟ لا، قد يكون ماشيا، إذا انفك الوصف عن زيد نقول راكبا هذا وصف منتقل، وضابطه ألا يكون الوصف ملازما للمتصف به أو بها، يعني بالحال قد تكون غير منتقلة وهذا قليل، قد تكون غير منتقلة وهي الوصف اللازم يعني لا ينفك عن صاحبه، وهذه حصرها النحاة في مسألتين قياسيا ومسألة سماعية، القياسي قالوا إذا كان عامل الحال يدل أو يشعر بتجدد صاحبه، وخلق الإنسان ضعيف، خلق هذا فعله مغير الصيغة، الإنسان نائب فاعل ضعيفا حال من نائب الفاعل، إذن هل تجدون فيما سبق أن الحال تأتي من نائب الفاعل،